هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، أولى أغنيات هذه الحلقة سنحيي بها ذكرى رحيل فنان الشعب سيد درويش، والذي توفي في 15 سبتمبر من عام 1923، وسنقدم لكل عشاق فنه وصوته وألحانه هذه الأغنية أم يا مصري. أم يا مصري، مصر دايما بتنادي، بص نصري نصر دين وارض عليك، يوم ما تعدي رحبة قدام عينيك، عدت نفسي اللي ضيعت ايديك، شوف جدودك في قبورهم للنهار، من جمودك كل عظمك الشجار، ان اثارك يلي دنت الاثار، دول بطولة نفسي وانت بشعار. بلاد يا مصري في الجمال، تيجي زي بلادك اللي صرف همال، نيلها جاي السعد منه على الجدال، كل حي يخش للجوع السعال، يوم مبارك دم نفسيه السعود، حب جارك قبل ما تحب الوجود، اهنا نارا ومسلمين قلب يهود، العبارة قتل واحد في الجنود. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لنانسي عجرم والدنيا حلوة. الأغنية مهداة بأجمل التهاني قلبية من كل الأصدقاء بجروب ما يطلبه المستمعون إلى الفنان فنان الجروب عصام المحلاوي وآل المحلاوي، محمد المحلاوي وعلي المحلاوي، بمناسبة العام الدراسي الجديد. كل عام وكل أبنائنا الطلبة والطالبات والتلاميذ بخير إن شاء الله. إهداء رقيق جدا من الصديقة هالة الشربيني إلى كل الأهل والأصدقاء، وأيضا إلى كل الأصدقاء بجروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أيضا أجمل التهاني قلبية من الصديق صادق صادق يوسف إلى الإبنة الغالية شيماء مع التمنيات لها بالصحة والسعادة إن شاء الله، ونشاركه كلنا في ما يطلبه المستمعون إلى الإبنة الغالية شيماء بأمنيات غالية بالصحة والسعادة بإذن الله. هذه تهنئة قلبية من الصديق تيسير أبو غزالة إلى كل مصري على أرض مصر. أيضا تهنئة قلبية وأمنيات غالية من الصديق محمد عبد الحي رشوان إلى الأهل والأصدقاء وإلى الأسرة وإلى كل مصري على أرض مصر. خطاب رقيق جدا وصل إلى البرنامج من الصديق الدائم للبرنامج الأستاذ إبراهيم أصأص من القصير البحر الأحمر، وبه أمنيات غالية إلى الزهرات الأربع آية وندى ورحمة وحبيبة إبراهيم أصأص بالسعادة والنجاح بإذن الله وعام دراسي جديد سعيد بإذن الله. تشاركوا هذه الأمنيات الزوجة الأستاذة سعاد سنوسي. أنا بشكرك جدا يا أستاذ إبراهيم على مداومة المراسلة بيننا. أشكرك مرة تانية. أيها الأصدقاء، الدنيا حلوة. نمسي عجل. الدنيا حلوة وأحلى سنين بنعيشها وإحنا يا ناس عاشقين، ننسى اللي فاتنا ونعيش حياتنا عالحب متوعدي. ننسى كل الأحبة اتنين اتنين متجمعين في الهوى دايبي، على ايه تكشر وليه تفكر ده العمر كله يوم. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لإيمان البحر درويش وأنا طير في السماء. الأغنية مهداة بأجمل التهاني وأمنيات غالية من الصديقة أم عبد الرحمن إلى الصديقات الحاجة شاهيناز الأليوبي، الصديقة إيناس علاء، الصديقة فوزية أبو علوان، الصديقة هالة الشربيني وباقي أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أيضا أجمل التهاني قلبية وأمنيات غالية بالسعادة من الصديقة عزة عبد السلام مندور، بتهدي أجمل التحيات إلى الصديقة الغالية فوقية علي مهند بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في هذه التهنئة كل الأهل والأصدقاء بشربين، وأيضا بتتمنى للصديقة الغالية كل الأمنيات الغالية بالسعادة. أيها الأصدقاء، وإليكم هذا التسجيل الصوتي. أصدقائي الأعزاء، أسرتي في جروب ما يطلبه المستمعون، كل سنة وانتم طيبين جميعا. مهندس سامي الشيمي ومدام منى بطاح، أنا حابب أرسل كل الجروب اسما اسما وإلى أسرتي أغنية أنا طير في السماء، وحابب أهديها إهداء خاص لوالدتي الحبيبة وإخواتي البنات روضة وروان وزوجتي العزيزة وأولادي علي وأسيل محفوظ وأخي مصطفى وزوجته وبناته ليلي ومايا، وإلى العريس ربنا يهنيه ويسعده في حياته وحياة سعيدة إن شاء الله أحمد وزوجته هيام، وتحياتي لكم جميعا. محمد علي محفوظ. أنا طير في السماء بعشق بالوناء، أنا طير في السماء بعشق بالوناء، عش قلبي ونمى من غير نمنمى وبسيط النمى عايش ملحمة. أنا طير في السماء بعشق بالوناء، أنا طير في السماء بعشق بالوناء، عش قلبي ونمى من غير نمنمى وبسيط النمى عايش ملحمة. يعيش النبسمة وينول الأوسمة ويفعطر شوق من غير لملمة، ويعيش له بسمة وينول الأوسمة ويفعطر شوق من غير لملمة، ونزلت بحار وطلعت نهار من للجبار. أنا طير طيار عديت أسوار، أنا طير طيار عديت أسوار، حطمت جبار ونزلت بحار وطلعت نهار من للجبار. فالعمر عمار والقلب خضار، مش عين في الجنة وعين في النار، ده العمر عمار والقلب خضار، مش عين في الجنة وعين في النار، ولا تحزن يوم لا متبسمة. أنا طير في السماء بعشق بالوما، أيها الأصدقاء، في هذه الحلقة سنحتفل بيوم ميلاد الفنانة شريفة فاضل. هي من مواليد 15 سبتمبر من عام 1938. هي حفيدة المقرئ أحمد ندى، وتدربت على أيدي أساطين الإنشاد الديني، التحقت بمعهد الفنون المسرحية واكتشفها للسينما عمر جميعي. تزوجت الفنان والمخرج سيد بدير الذي شجع على التمثيل وأعطى لها دور البطولة في فيلم ليلة رهيبة. أنجبت منه ولدان هما سيد بدير الضب ضابط بالقوات المسلحة والذي استشهد في حرب أكتوبر 73 وغنت له أغنيتها الشهيرة أم البطل. والثاني هو سعيد السيد بدير، عالم متخصص في مجال الاتصال بالأقمار الصناعية والمركبات الفضائية، وقد توفي في عام 89. في بداية السبعينيات غنت أغنية حبيبي نجار باللهجة اللبنانية وحققت نجاحا كبيرا. انفصلت عن الفنان السيد بدير وقدمت مسرحية غنائية بعنوان حمدان وبهنة، قدمت حوالي 17 فيلم سينمائي. أيها الأصدقاء، لشريفة فاضل نقدم بوابة المتولي. من بوابة المتولي للساغة للغورية، وانا دايرة بلف ودور من الصبح للعصرية. من بوابة المتولي للساغة للغورية، وانا دايرة بلف ودور من الصبح للعصرية. على صبر يكون مشاتر ويكون مر بحنية، على صبر يكون مشاتر ويكون مر بحنية. حدش في الحب احتار يعرف دكان عطار، حدش في الحب احتار يعرف دكان عطار ويبع لي كم امطار. صبر يكون حلو شوية، صبر يكون حلو شوية. وصفولي جدع ابن حلال وقالولي عند الناصية اللي هناك دكانه متهاود ولا فيهش بصل ومهاود وامن ويخاف الله في ميزانه. وصفولي جدع ابن حلال وقالولي عند الناصية اللي هناك دكانه متهاود ولا فيهش بصل ومهاود وامن ويخاف الله في ميزانه. لما ابتديت بالسلام، لما ابتديت بالسلام رد وضحك سن بضحكة فيها عساوة، عساوة كبيرة كبيرة عن سن. قلت يا عمي يا عطار قلبي دليله احتار، قلت يا عمي يا عطار قلبي ودليل احتار. ألاقيش عندك امطار، صبر يكون حلو شوي، صبر يكون حلو شوي. رد العطار وقال لي خد مني كلمتين، الشوق اللي بتكلم في شفايف الروح والعين، والحب اللي بتشاق في دموعي جعل خدين، والحب اللي بتشاق في دموعي جعل خدين. عايز له صبر تاني ومعرفش بيتبع فيه معرفش بيتبع فيه يا حيرة قلبي ياني لسه هدور تاني حدش في الحب احتار يعرف دكان عطار حدش في الحب احتار يعرف دكان عطار ويبقى عليه كم امطار صبر يكون حلو شوي والأغنية التالية أيها الأصدقاء أقدمها لكل صديق يحتفل بعيد ميلاده كل عام وأنت بخير. الأغنية هي انزل يا جميل لوليد توفيق. أجمل التهاني قلبية من أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك إلى الدكتور حسام غراب بمناسبة عيد ميلاده، كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة الأستاذ محمد أبو الخير والأستاذ سمير عبد الحفيظ والأستاذ عصام المحلاوي وباقي أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل التهاني قلبية من الصديقة سعاد عبد الرحيم إلى الزوج الغالي رشاد عامر بمناسبة عيد ميلاده، كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. هذا يشارك في التهنئة الأبناء تامر ورفيدة والجد الحاج محمد عبد الرحيم والخال محمود أحمد عبد الرحيم والأسرة. أجمل التهاني قلبية من الأستاذ عبد الشكور عالم المهدي بيهدي أجمل التحيات والتهاني إلى الزوجة الغالية الحبيبة أم سعاد بمناسبة عيد ميلادها، كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة. وبيقول في خطابه إن الابن عامر عيد ميلاده يوافق نفس يوم عيد ميلاد الزوجة، كل سنة وانتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة الزوجة سمر والأبناء عادل ومهاب وأيضا الابنة إسراء، وكل سنة وكل صديق يحتفل بعيد ميلاده طيب وسعيد وبخير بإذن الله. أيها الأصدقاء انزل يا جميل وللتوفيق. اخذل ان كان عالصبر رح اصبر هات ايدك وافتح قلبك الدنيا حتصغر جنبك هات ايدك وافتح قلبك الدنيا حتصغر جنبك يا بحر مالوش يا بحر مالوش نهاية والأغنية التالية أيها الأصدقاء لفيروز وغنيت مكة. الأغنية طلب الاستماع إليها بأجمل وأرق التهاني الصديق أحمد عبد الحليم صالح بلال من طامية محافظة الفيوم. أنا بشكرك جدا جدا على هذا الخطاب الرقيق وبيرسل أجمل التهاني بمناسبة العيد. كل سنة وحضرتك طيب ويا رب يجعل أيامك كلها أعياد يا أستاذ أحمد. بشكرك مرة تانية على تهنئتك لأسرة البرنامج بشكرك. بيهدي أيضا إلى الزوجة إيمان وإلى الأنجال مدحت وعاطف وحسام وفريد وفاتن وجميع عائلة بلال وقبيلة العبيدات بطامية فيوم. وبيشكر أسرة البرنامج وبيقول إن هو مستمع دائم للبرنامج. أنا بشكرك جدا وأهلا بك صديق دائم لأسرة البرنامج. أيضا الأغنية بناء على رغبة المهندس أحمد عبد السميع الحاتي بيهدي أجمل التحيات إلى الزوجة الحاجة سناء إبراهيم وإلى الابنة سماء وزوجها علي الحكيم وأيضا إلى الابن لطفي أحمد عبد السميع وزوجته وبناته علياء وحفصة. وإليكم أيها الأصدقاء هذا اللقاء التليفوني. الو السلام عليكم. الو عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذه منى؟ اهلا بيكي. اتعرف بيكي؟ انا فاديه الموجي بتكلم من المنصوره. اهلا وسهلا صديقه البرنامج الدائمه. كل سنه وانت طيبه. وانت بالف صحه وسلامه ومستمعيك الغاليين بالف خير وبلدنا الحبيبه بالف امان وسلام وخير وامان يا رب العالمين. اللهم امين يا رب. انا بس كنت عايزه بمناسبه العيد وبمناسبة الحج وبمناسبة الأيام الكريمة اللي كلها محبة وسلام وخير وأمان وكل الناس اللي كانت واقفة في لحظة واحدة بثياب واحدة بقلوب واحدة وأمل واحد على جبل عرفات وأمنيتها واحدة بس الخير والمغفرة والرحمة والعتق من ربنا سبحانه وتعالى. يعني أتمنى إن يعني كل البشر ياخدوا موعظة من هذا المشهد المهيب اللي العالم كله بيتوقف أمامه اللي ملوش مثيل في الدنيا إن تبقى كذا مليون في نفس اللحظة بنفس الثياب بنفس الهيئة يعني والهدف الواحد ده يعلم الناس التسامح والتصالح مع الذات وإن الإنسان كما جاء إلى الدنيا سيخرج منها ما يش مستهلة الصراعات والعنف والنزاعات وبحار الدم اللي البشر من يوم ربنا ما خلق البشرية وهو غرقانين في بحار الدم والكراهية والصراعات. يعني بتحضرني كلمات غنتها العظيمة كده فيروز غنيت مكة والأغنية الرائعة للسيدة فيروز أنا بهديها لكل البشر كل عشاق الإنسانية والسلام والمحبة وراقين الفكر والإحساس في كل مكان اللي أنا أسيرتهم في كل مكان بهديها لهم وعشان أصدقائي كتار وفي كل مكان أنت عارفة يا مدام منى وأنا ما أقدرش أنسى حد ولا أستثني حد منهم فأنا بهديهم كل محبتي وأمنياتي الطيبة بكل الخير والصحة والسلام للجميع وانتوا دايما في القلب وكل سنه وانتوا بالف صحه وسلامه. اشكرك يا استاذه فاديه وكل سنه وانت طيبه واسرتك بخير ان شاء الله. غنيت مكه احلاها صيدا و والعيد يملأ أضيعينا. غنيت مكة أهلها الطينا والعيد يملأ جودا من راكع لو رملة هتفت بمبدع شجوا لكنت لشجوها عودا له رملة هتفت بمبدع شجوا لكنت لشجوها عودا طش الحجيج والأغنية التالية أيها الأصدقاء للموسيقار فريد الأطرش ودق المزاهر. الأغنية مهداة بأجمل التهاني من أسرة جروب ما يطلبه المستمعون إلى الدكتور جلال الدين الشاعر بمناسبة خطوبة ابن الأخ عمرو الشاعر وعروسه منى الجبالي. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. يشارك في التهنئة بنات العم نغم وأسرتها، تغريد أسرتها، وتهنئة خاصة من ابن العم فريد جلال الشاعر وأسرته إلى العروسين، وألف ألف مبروك، وأيضا تهنئة أسرة البرنامج. ألف مبروك للعروسين. أجمل وأرق التهاني من الزميل المخرج سعيد كامل بالقناة الثانية بالتلفزيون المصري للعروسين محمد إبراهيم حسن الأنور وعروسه هاجر السيد عبد المؤمن. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. التهنئة من الوالد إبراهيم حسن الأنور والأصدقاء علي أبو طالب وطاهر رشاد ومحمد سعيد ومحمد حمادة ومحمد علي ومحمود إبراهيم ومحمود رمضان ومحمود عبده وسيد حسين وزينة زغلول وخالد رمضان، وألف مبروك مرة تانية للعروسين. أيضا طلب الاستماع إلى هذه الأغنية الأصدقاء المهندس فوزي محمد السيد أحمد متولي من حدائق القبة القاهرة، والصديق شريف أحمد دياب من مدينة فوة بمحافظة كفر الشيخ، واللي أنا بشكره جدا جدا. أيضا الصديقة هاني منصور محمود علي من سوهاج البليانة، بشكرك أيضا، وبشكر كل الأصدقاء اللي بيداوموا المراسلة بيننا سواء على البريد العادي أو البريد الإلكتروني، أنا بشكرهم جدا جدا. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. كل التحية والتقدير لإذاعة البرنامج العام، وتحياتي لكل القائمين على جروب ما يطلبه المستمعون، والتحية خاصة للأستاذة منى بطاح. وكل سنة وكل أعضاء الجروب بألف خير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. وبهذه المناسبة أتمنى أن أسمع أغنية للموسيقار فريد الأطرش ملك العود، وأهدي الأغنية إلى كل الأهل والأحبة في الأقصر، وأخص منهم أمي ست الحبايب، السيد الوالد، إخوتي رضوان وزوجته، أخوي عبد الرحيم وزوجته، أختي أم مليكة وزوجها، أختي عزة وأولادها، أختي هويدة وأولادها، خالت ليلى محمود وأولاده. كما أهدي الأغنية إلى كل أعضاء الجروب، وأخص منهم الأخت الفاضلة مدام إناس عبد الحافظ، وتحياتي إلى الحفيدة كندة الأستاذة فوزية أبو علوان، وبقول لها كل سنة وانت طيبة وكل الأسرة بألف خير. كما أتقدم بالتهنئة إلى دكتورة فاتن نجيب صديق، دكتور محمد الطواب، الأستاذ عصام المحلاوي، الأستاذ إبراهيم شوقي حجر، الأستاذ ماهر زكي، وبقول له الحمد لله على السلامة وربنا يتم شفاك على خير، الأستاذ محمود البرعي، الأستاذ إسماعيل الغطاني، الأستاذ والصديق محمد علي محفوظ، الأستاذ محمود المنشاوي، الأستاذ محمد سلطان، الأستاذ مدحت المدني، الأستاذ والحج حسن بغدادي عبد القادر، وتحياتي لكل أعضاء جروب، صديقكم المحب لكم رجب أبو محمد من محافظة الأقصر. زهري يلا يا اهل البيت تعالوا، جمعوا وفقوا والله وصدقوا اللي قالوا. عين الحسود في غاود يا حلاوة، عريس قمر وعروس كناوة. عين الحسود في غاود يا حلاوة، عريس قمر وعروس كناوة. واحنا الليلة دي اكدنا الاعادي، هو احنا الليلة دي اكدنا الاعادي، هو دي العريس اسم الله على حسنه وجماله. عقبالهم كل حبايب العيلة، ايدوا شموع وتهنوا الليلة. عقبالهم كل حبايب العيلة، تبقى السعادة سكر زيادة، تبقى السعادة سكر زيادة. قولوا معايا ان شاء الله ربي يخليها. يلا يا اهل البيت تعالوا، جمعوا ووفقوا والله وصدقوا اللي قالوا. واخر اغنيات هذه الحلقه ايها الاصدقاء نحيي بها ذكرى رحيل الموسيقار بليغ حمدي، والذي توفي في 12 سبتمبر من عام 93 بهذه الاغنيه لكوكب الشرق ام كلثوم، بعيد عنك حياتي عذاب، والاهداء لكل الاصدقاء. افتكرلي لحظة حلوة غلبني